الله. فعند من ذكر فائدة طيبة أن هذه الآية من ألطف التعريض، هذه الآية من ألطف التعريض، فإنه قد ثبتت براءة ساحة النبي صلى الله عليه وسلم من الغلول، فدل على أن الغلول في غيره، وما كان لنبي أن يغله، أما النبي فلا يغل أبدا، فساحته بريئة من ذلك، ولكن غيره يحصل منه هذا. نظيرها في التعريض وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فإن الضلال المبين في غيره، أما فيه فليس فيه ضلال مبين بل فيه هدى مبين عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا تعريض بضلال هؤلاء المشركين الذين يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج هذا الكلام هذا المخرج لأن المقام مقام دعوة، فلو قال لهم أنتم في ضلال مبين ربما ما يقبلون الدعوة ولا يقبلون حوار معه، لكن إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ولا يمكن أن نجتمع على هدى نحن وأنتم مقيمون على الشرك، لا يمكن أن نكون على هدى جميعا وأنتم على الحال الذي نعلمه منكم ونحن على الحال الذي يباين حالكم، وهكذا لا نجتمع في الضلال أبدا ونحن على التوحيد وأنتم على الشرك. فإذا واحد على هدى واحد على ضلال، ولا شك أنتم على ضلال لأنكم مشركون بالله منددون. فهذا تعريض أيضا لطيف بهؤلاء المشركين، والآية أيضا التي نحن بصدد الكلام عليها فيها تعريض بأن الغلول في غيره وليس فيه عليه الصلاة والسلام ولا في نبي من الأنبياء من سبق. فما معنى الغلول وما معنى الغل؟ ما معنى الغلول وما معنى الغل؟ نعم أحسنت، الغل هو الحق الكامن في الصدر، والغلول عبد الله أخذ الشيء نعم خفية من الغنيمة قبل القسمة، هذا غلول وهو محرم، وكلاهما محرم الغل والغل. وأصل الباب الاختفاء، أصل باب الغل هذا الاختفاء، أو أصل باب الغين واللام الاختفاء، معنى أصل هذه المادة مادة غلة يجتمع فيها ما ذكر من معنى الحق الذي هو الغل بمعنى الحق، وأيضا كذلك معنى أخذ الغنيمة أو الأخذ من الغنيمة خفية قبل القسمة، كله فيه اختفاء وفيه خفية واستتار. قوله وما كان لنبي أن يغل، قال المفسر أصله وما كان النبي أن يغل ليغل، وما كان النبي ليغل، فتقدمت اللام واتصلت بالاسم فصار خبرا، وصار الخبر اسما، هل لهذا نظير؟ نعم له نظير من القرآن ذكروه، ما كان الله وما كان لله أن يتخذ ولدا، وما كان لله أن يتخذ ولدا، قال الأصل وما كان الله ليتخذ ولدا، وحصل تقديم لله من محلها وموضعها فدخلت على الاسم فصار خبرا مقدما، وصار الخبر اسما مؤخرا، يعني اسم وخبر كان. قوله أن يغل كم قراءة فيها؟ أن يغل عند من؟ قراءتان بضم الغين مع فتح الياء وبضم الياء مع فتح الغين يغل، أحسنت. فما هو المعنى على القراءة المشهورة التي هي عندنا أن يغل أي يخون، أحسنت، وما كان لنبي أن يغل أي يخون، والمراد منه الأمة هو تعريض، مراد من ذلك الأمة، أما هو فلا يخون، وأما في الأمة فتحصل يحصل لأنهم هم معصومين، ليسوا معصومين، أما منه فهو معصوم من هذا الأمر، هذه المعصية. وقيل معنى على القرآن المذكورة ما كان يظن به ذلك ولا يليق به، لأنه ربما يظن بعض المنافقين فيه هذا، فبرأ الله ساحته من هذه المعصية، وهي معصية مشينة بمقام النبوة، وكل ما كان مشينا بمقام النبوة فالله عصم نبيه منه. قوله من يغل يأتي بما غل يوم القيامة، فما هو الذي يؤتى به يوم القيامة؟ عند من؟ ما هو المأتي؟ نعم، قيل هذا الذي غله يأتي حامله يوم القيامة ويأتي به يوم القيامة، لحديث أبي هريرة. وقيل الإثم، أحسنت، ما بقي واحد. نعم أحسنت، قيل يرد عوض ما غل من حسناته، فهذه ثلاثة أقوال. قيل يأتي بما غله يحمله ويدل عليه حديث أبي هريرة، وقيل يأتي بما غل أي يأتي حاملا لإثم ما غل، فهو يحمل إثمه يوم القيامة، إثم هذا الذي غله. وقيل يرد عوض ما غله من حسناته، وهذا قول أيضا. والأصح والأول أنه يأتي حاملا لما غله حملا محسوسا لا معنويا للإثم، بل يأتي حامل حملا محسوسا، هذه الأشياء التي غلها من الغنائم يأتي بها يوم القيامة، وليس المقصود يأتي بإثم ما غل، ولا شك أن هذا يكون مصاحبا له الإثم، إثم ما غل مع إتيانه بهذا الشيء الذي يحمله، والإثم أيضا كذلك مصاحب له. وهكذا القول الثالث أيضا، فإنه يؤخذ من الحسنات، فيوم القيامة ما فيه مقاضاة إلا بالحسنات، هذا الذي غل على جنب فيؤخذ من حسناته بسبب معاصيه، ما في تعارض بين ثلاثة الأقوال على هذا، فما فعله بالدنيا من أخذ ما لا يحل له يوم القيامة يؤخذ من حسناته، وهكذا أيضا ما فعله من معاصي الجرائم يوم القيامة يأتي حاملا لإثمها، وهكذا أيضا يأتي بهذا الشيء المحسوس الذي غله يوم القيامة. بسم الله. قال رحمه الله أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أنه قال توفي رجل يوم خيبر فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، وزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم قد غل في سبيل الله. قال ففتحنا متاعه، تلعب انتبه للدرس. فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم قد غل في سبيل الله. قال ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرزات اليهود يساوين درهمين. قال أخرجه أبو داود في الجهاد، وهكذا النسائي باب الصلاة على من غله، ولم يذكر شيئا هنا. إيش قال عندك؟ رجال إسناده ثقات. نعم، غير أبي عمرو. ماذا قال فيه غير أبي عمرو الأنصاري؟ أو في التوثيق أو في تحسين حديثه وفي ضعفه. مختلف يا أبي عمرو من هو هذا؟ يقول الأخ المحقق يقول الألباني يضعف الحديث وشعيب يصحح الحديث، على ما ذكر المحقق. بناء على الخلاف في أبي عمرو من هو هذا، فالألباني يقول من هو، من هو أبو عمرو هذا؟ أفصح عن اسمه ولم يفصح. طيب، يعني خلافه في صحة الحديث في ضعفه بناء على أبي عمرو، من هو هذا الأنصاري؟ ابن أبي عمرو ذاك ثقة، وأما أبو عمرو مجهول عين، وجاء عند الطبراني ابن أبي عمرو وهو ثقة. يعني تحسين الحديث على هذا، هل هو أبو عمرو المجهول مجهول العين أم ابن أبي عمرو الذي هو ثقة؟ فالألباني كأنه يرى أنه أبو عمرو فضعف الحديث من أجله، وغيره يرى أنه كما صح عند أو كما جاء عند الطبراني أنه ابن أبي عمرو فالحديث صحيح. وقد جاء ترك النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة على المدين في أول الأمر، وهذا الحديث ترك الصلاة على الغال بناء على هذا على صحة الحديث، فإن صح فتترك الصلاة عليه، ما هو يتركها الناس، يتركها من لهم كانت يعني كلمة ومن يسمع لهم ومن يقتدى بهم، يتركونها حتى لا يتتابع الناس على مثل هذه المعصية زجرا عن هذه المعصية. وإلا يجب الصلاة عليه، الصلاة على العصاة واجبة، يجب الصلاة عليه فرض كفاية كما تعلمون الصلاة على الجنازة، وهي شفاعة لهم وهم أحوج ما يكونون للشفاعة الذين قارفوا شيء من الذنوب، لكن من له مكانة ومحل أسوة الناس يأتسون به ويرون فعاله لا بأس إن ترك زجرا للعصاة وزجرا أيضا لمن تحدث نفسه أنه يقترف مثل هذه المعاصي، فيعلم أن فلانا ما يصلي عليه لأنه فعل هذه المعصية، والناس تعرف ليش فلان ما صلى على فلان، يتساءلون فيما بينهم لماذا فلان ما صلى على فلان، فيذهبون يسألون فيقولون ها فعل كذا ترك الصلاة عليه لأجل كذا. هذه إذا كان لك مكانة في الناس والناس يرمقون فعالك وينظرون ماذا تصنع، وإلا إن كنت من عادي الناس صلى فهذه شفاعة، صلي فهذه شفاعة له، إلا إن كان من أهل البدع ممن لهم نكاية بأهل السنة فمثل هذا يترك الصلاة عليه من أهل السنة، لا لأنه كافر إن لم تصل بدعته إلى الكفر، وإنما زجرا للمبتدعة ومباينا لأهل الأهواء أحياء وأموات. قال رحمه الله إن صاحبكم قد غل في سبيل الله، قال ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرزات اليهود يساوين درهمين. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب المروزي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال أخبرنا أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب، يذكره الحاكم كثيرا فهو شيخه، قال أخبرنا أبو العباس، أظنه من الرجال الحاكم، ما أظنه شيخ له، قال أخبرنا، لكن يمر كثيرا في الحاكم هذا، لما كان الشيخ مغمن يدرس الحاكم كان يمر منا كثيرا، أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب ومن رجال الحاكم. قال أخبرنا الربيع بن سليمان وهو راوية الشافعي، الربيع بن سليمان راوية الشافعي، ما معنى راوية الشافعي؟ نعم كثير الرواية، فراوية من صيغ المبالغة، من صيغ المبالغة والتاء ليست للتأنيث، فيقولون فلان راوية فلان أي كثير الرواية عنه، فهذه الصيغة من صيغ المبالغة غير المعلومة التي هي خمس فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل، هذا صيغ المبالغة التي يذكرها النحاة، لكن هناك صيغ أخرى ومنها الراوية، راوية أي كثير الرواية عن فلان، فهو راوية الشافعي رحمه الله. ولازمه سفرا وحضرا، كثير من سفرياته يكون معه. ولما طعن فيه بعض الناس بالرفض قال رأيته يبكي، يطلع سهلا وينزل سهلا، ويأتي بذلك الشعر وهو يبكي. إن كان حب آل محمد، أي شيخ أخوان البيت هذاك الذي يكرره، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وبيت آخر أيضا كذلك قبل ذلك لما ذكروا فيه أنه شيعي وأنه رافضي، قال رأيته يبكي، يطلع سهل وينزل سهل وهو يبكي، رحمه الله، من هذه الفرية العظيمة أنه رافضي أنه شيعي. فذكر أبياته منها هذا البيت: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. فبعضهم يا أخوان ما يتقي الله في ألفاظه، ولا يراقب الله سبحانه وتعالى في كلامه، فيقول كلمة يهوي بها والعياذ بالله في النار 70 خريفا. هذه الكلمة يهوى بها، مثلها يهوى بها في النار 70 خريفا ولا يبالي. مثل هذا القول الشافعي رافضي، من أين الشافعي رافضي أو شيعي؟ من أين؟ نعم، من يتكلم؟ نعم أحسنت. يا راكبا إيش تتمته؟ نعم أحسنت. فذكر أبياتا ومنها يا راكبا خلف المحصب من منا، ثم قال فليشهد الثقلان أني رافضي. قد كنا أمليناها على الإخوان، أملينا الأبيات هذه التي رواها هذا المختص بالرواية عن الشافعي الربيع بن سليمان، كان يلازمه في السفر ورأى على تلك الحالة حتى رثى له. صحيح الظلم يا أخوان متعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجد في صدره من الظلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يقولون ساحر، يقولون كاهن، شاعر، هو بعيد من هذا. هذا يتأثر به الشخص، يتأثر به الشخص، ولكن يوطن نفسه ويصبر ويستعين بالله سبحانه وتعالى بعبادته جل وعلا. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا الفرج وهذا الذي يوسع صدرك من هذا الضيق، العبادة والإقبال على الطاعة، هذا يوسع الصدر. فإن من موسعات الصدر الطاعة والإقبال على العبادة عند الضيق. إذا حصل لك ضيق اقبل على طاعة الله، يذهب الضيق هذا بإذن الله. فهذا شيء ضيق الصدر، لا شك أن الشخص يتهم بما ليس فيه. الشافعي ضاق صدره من تلك المقولة أنه شيعي وأنه رافضي. فلا تستغرب ولا غروة إذا رأيت من يتهم أهل العلم مثل هذه الأشياء ويرميهم مثل هذه الفريات، لا تستغرب، فإنه قد رمي أنبياء الله بالعظائم وبما هم أبعد ما يكونون عنه، وكيف بغيرهم؟ ما سلم الله من بريته، لا ولا نبي الهدى، فكيف أنا؟ الله يقول اليهود كما تعلمون، بل يداه، يقول اليهود غلة، يعني أن يد الله مغلولة، يد الله مغلولة، فقال الله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. الله يداه مبسوطتان، قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهؤلاء الفجرة يقولون يد الله مغلولة، وقالوا الله فقير ونحن أغنياء. انظر إلى مثل هذه الأشياء، فكيف بالمخلوق؟ لا شك أنه سيرمى. إذا كان الله سبحانه وتعالى ما سلم من بريته، فكيف بالمخلوق العبد الضعيف هذا؟ فعلى هذا الشخص يوطن نفسه إذا رمي بشيء. ونسأل الله العافية. فراش رسول الله ما سلم من فرى المنافقين. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب المروزي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، أخبرنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع بن سليمان، قال أخبرنا الشافعي. عندك يا سالم ما اسم الشافعي؟ سالم ما اسم الشافعي؟ محمد بن من؟ من مثل سالم ينظر هنا وهنا؟ أنت يا صالح ما اسم الشافعي؟ سالم ما هو منتبه للدرس. ها مالك؟ محمد اسماعيل؟ لا ذاك ثاني، ذاك صاحب الصحيح بخاري. ما عندك؟ محمد بن إدريس. أحسنت، محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. تربى يتيما عند أمه وذهبت به إلى البادية ليأخذ اللغة العربية من أهلها، تربى يتيما صار إماما. قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، واختلفوا في ضبطه واتفقوا على ضبط اللام بالضم مع التشديد اللتبية، واختلفوا في ضبط التاء، فمنهم من جوز الوجهين الإسكان وكذلك الفتح اللتبية واللتبية، ومنهم من ضبطه بالإسكان فقط وخطأ الفتح فقال إنما يقال ابن اللتبية ولا يجوز ابن اللتبية، هذا لحن خطأ، قالوا هذا خطأ، وإنما يقال ابن اللتبية بإسكان المثنى ولا يصلح فتحها. وأما الحافظ فضبطه بالوجهين، أو ضبطه بالفتح، الحافظ ضبطه بالفتح وغيره ضبطه بالفتح والإسكان، والقاضي اقتصر على الإسكان فقط وخطأ الفتح، وهكذا النووي ضبطه بالإسكان وأشار عن إلى بعضهم بأنه يخطئ الفتح، فعلى هذا الواحد استعمل ما اتفقوا عليه اللتبية ابن اللتبية بالإسكان، ومن استعمل الفتح لا ينكر عليه لأن بعض أهل العلم ضبطه بالفتح أيضا. قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، واللتبية أمه، واسمه عبد الله ويقال عبد الله بن اللتبية، اللتبية إنما هي أمه، يقال له ابن اللتبية على الصدقة لما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال رسول الله صلى الله عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، ولا بأس بالقيام على المنبر، وهكذا مخاطبة الناس على المنبر في غير خطبة الجمعة، فقام رسول الله، لكن الناس الآن اعتادوا على الجمعة فقط يرتقي المنبر، وإلا إذا حصلت مناسبة واستدعت مناسبة إلى الكلام يقوم على المنبر يتكلم على المنبر ويخاطب الناس على المنبر، فهذه سنة أهملها كثير من الناس، صحيح أن حتى عندنا أهملت أنه يقوم على المنبر، وجعل المنبر إنما هو لخطبة الجمعة للاستسقاء أو للاستسقاء وأيضا كذلك للكسوف يقوم على المنبر، حتى الكسوف ما يقوم على المنبر، كثير منهم تجد يقوم هكذا من غير قيام على المنبر، ورسول الله شأنه في الخطب سواء كانت الجمعة أو غير الجمعة يقوم على المنبر، هذه سنة من سننه عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يجلس على المنبر يجلسون حوله ويجلسون حوله يخاطب هو يتكلم معهم سواء قمت على المنبر أو جلست إذا احتجت الجلوس لا بأس، لكن لو واحد الآن يقوم على المنبر يحتاج 10 دقائق حتى يصف المنبر من الكتب هذه ينتظر والناس قد خرجت حتى تبعد الكتب هذه من على المنبر، وإلا جيد أنه يجلس يطبق هذه السنة أحيانا هذا جيد. فقام رسول الله على المنبر، وهذه ما هي خطبة جمعة وإنما لأجل المناسبة، وأيضا فيها أن الشخص إذا استدعت مناسبة الكلام يقوم يتكلم، إذا حصل شيء في الناس خطأ وانتشر خطأ احتاج إلى التنبيه عليه ينبه عليه، فرسول الله هذا خطأ من هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه أنه أخذ بعض الأشياء على أنها هدية، وهدايا العمال غلول كما تعلمون، كما جاء في بعض روايات الحديث بعض روايات بعض الأحاديث هدايا العمال غلول، فإذا استدعت مناسبة للكلام يقوم، وإذا استجد في الناس أمر يقوم يبين في الحادثة التي حصلت الصواب فيها والخطأ، فلا بأس في الخطب أن يتكلم الشخص عند المناسبات فيها، يتكلم بما يناسب ما حصل في البلاد، إذا استجد شيء أنه يتكلم بما يناسب الحادثة هذه، ما فيه مانع أن الكلام يؤتى به على مناسبات، فإن الوحي كان ينزل في المناسبات، فإذا حصل شيء نزل الوحي يبين هذا الشيء، يبين هذا الأمر الذي حصل في الناس، فهذا لا بأس به. قال رحمه الله قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا، فإذا لم يحتج الشخص بأن الشخص هذا بعينه يقول ما بال أقوام ما بال العامل، إذا لم تكن هناك مصلحة في تعيينه، وهذا هو الأصل، أنه لا يسميه، أنه لا يسمي هذا الشخص، يستره، يستره لا يذكره باسمه. والناس تعرف من هو المقصود، الناس تعرف منه، لكن إذا احتاج لبيان اسمه يبين. فما قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا وفلانا لا يعرفان شيئا من ديننا، لا يعرفان شيئا من ديننا. فإذا احتاج للتسمية سمي. أفتان أنت يا معاذ؟ تغير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم، إن منكم لمنفرين، وعرفوا من. فإذا احتاج أن يسمي يسمي، والأصل هو الستر، يذكر مثل هذا، ما بال أقوام، ما بال العامل، ما بال فلان فعل كذا، ويعرف نفسه، ولا سيما من يستحق الستر. وأما من شهرت بدعته وتبجح ببدعته فلا يصلح الستر عليه، لا يصلح الستر عليه، قد تبجح بالمعصية وشهر المعصية في الناس وأظهرها متبجحا بها، فمثل هذا يسمى ويحذر من صنيعه تسمية، لأنه رجل متبجح. قال فقال ما بال العام نبعثه على بعض أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، فهل جلس في بيت أمه، في بيت أمه أو في بيت أبيه فينظر، فهل جلس في بيت أمه أو في بيت أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ ليش نصبنا فينظر؟ أنور، ليش نصبنا؟ لأن مضمرة النعم، إيش سبقها؟ مضمرة جوازا أو وجوبا؟ مضمرة جوازا أو وجوبا؟ ليش هنا؟ نعم مسبوقة بحرف التحضير، فالإضمار وجوبا. مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذا كان في قد كمل، هذه الأشياء تسبق الفاء، فينصب الفعل بعدها وجوبا. ثمانية أشياء والتاسع النفي. قال فهل جلس في بيت أمه أو في بيت أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا، فوالذي نفسي بيده لا يأخذه أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، وهذا ما يؤيد هداية العمال غلول، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه فقال اللهم هل بلغت. حديث عظيم والله. وهؤلاء الغضاة الذين يختزلون أموال المسلمين ويتجرؤون على الرشوة، ما هو على الهدية التي له فيها شبهة، وإنما يتجرأ على الحرام المحض على الرشوة ولا يبالي، صاروا لصوصا، كثير منهم صار لصا ممن أقيم على بعض أعمال المسلمين، صار يستغل وظيفته في مثل هذا الشيء، انتشال الأموال واختزال الأموال، فصارت الوظائف للاستغلال، كل واحد يقول فرصة، أنا 4 سنوات هنا، 5 سنوات، 6 سنوات، وبعدها سيأتي بغيري، خلنا نستغل فرصتي الآن في الناس، وتجد يجمع الأموال ولا يجعل الله له بركة فيها، مع أن الدولة بالنسبة للقضاة تعطيهم رواتب جيدة، تعطيهم رواتب جيدة، كل ذلك من أجل إبعادهم عن مثل هذا الشيء، لأن إذا مال القاضي يحصل شر عظيم، إذا مال إلى بعض الخصوم بعد هذا ما يقام حكم الله ولا يقام شرع الله، شرع الله، ويظلم الناس عن طريق القضاة. لذلك تجد الدولة تحاول أنها تعطي بعض الرواتب لأجل مثل هذه المفاسد التي تحصل عن طريق القضاة. من الذي قال القضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا؟ البيحاني رحمه الله. نعم، ولكنه بالغ عموما في البرية لا خصوصا إلا من رحم الله، هذا في زمنه وهو يئن من قضاة زمانه، ويقول قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا، أباحوا أكل أموال اليتامى كأنهم رأوا في ذا نصوصا. ثم قال ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أيادينا الفصوصا، ولو أمروا بقسمة 1000 ثوب لما أعطوا لعريان قميصا. صحيح كثير منهم لص، ولكن ما هو هذا الكلام الذي قاله عموما في البرية إلا من رحم الله، ففيهم ناس فيهم خير لعله لا يعلمه، لا يعلمهم رحمه الله، فيوجد من قضاة المسلمين من فيه خير ومن يتقي الله، وإلا الغالب عليهم كما ذكر صاروا لصوصا ويستغلون مثل هذا المكان. قال: وروى قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله إلى اليمن فقال: لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهذا ضعيف، فيه أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث. هذا الذي قبله لا، الذي قبله من حديث أبي سام وفيه داود بن يزيد الأودي ضعيف، فيه داود بن يزيد الأودي ضعيف، وإنما الذي سيأتي فيه رجل منكر الحديث. قال: وروي عن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال قبل صح. قال: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه. هذا من طريق هذا الرجل، من طريق أبي واقد، وهو منكر الحديث، واسمه صالح بن محمد بن زائدة، كنيته أبو واقد، منكر الحديث، فهذا لم يثبت. قال: وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. وهذا أيضا قالوا علة هذا الحديث أنه من رواية الزهير بن محمد. قال ابن القيم رحمه الله: علة هذا الحديث أنه من رواية الزهير بن محمد عن عمرو بن شعيب، والزهير هذا ضعيف، وسلسلة عمرو بن شعيب كما تعلمون حسنة إذا انتهى السند إليها المتقدم وكان مستقيما إلى عمرو بن شعيب، فإذا وصل السند إلى عمرو بن شعيب وكان مستقيما فالسلسلة حسنة، لكن هنا من طريق زهير بن محمد وهو ضعيف، فإذا هذا الحديث لم يثبت في تحريق المتاع، متاع الغال والضرب لم يثبت، وإنما يعزره بما يرى، إما بالكلام كما عزر رسول الله ابن اللتمية، يعزره بالكلام ويقول هذا خطأ، لا بس التعزير يكون بالكلام أيضا والتغليظ عليه، فهذا جانب من جانب التعزير، وإن رأى أنه يفعل معه بعض الأشياء يأخذ هذا المتاع عليه يقول هات جيد أيضا، هذا ما هو لك، هذا ليس لك، إنما أعطوك لأجل أننا أقمناك في هذه الوظيفة، ولو كنت في بيت أمك وبيت أبيك ما في أحد أعطاك شيئا، وإنما من أجل الوظيفة لعلهم يريدون استغلالك، أنك تحرج من بعضهم من هؤلاء الذين يهدون لك، تحرج منهم في بعض القضايا، فلا بأس يأخذ منه هذا المتاع، يأخذه ويجعله في بيت مال المسلمين ولا يمكنه منه، لأنه ما أعطي إلا من أجل هذا، من أجل إقامة ولي الأمر له في هذا المكان. أما أنه يضربه فهذه الأحاديث لم تثبت، وهكذا أيضا تحريق المتاع لا يحرق المتاع، فهذا فيه إتلاف مال وممكن أن يستعمل في غير هذا التحريق، والتعزير بالإتلاف هو جائز لكن الأولى أن يستعمل في غير هذا التحريق، فيجعل في بيت مال المسلمين هذه الهدايا التي جاء بها ويزعم أنها له فلا يمكن منها. قال: وضربوه حرقوا متاع الغال وضربوه، أو حرقوا صح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. انتهينا من هذه الآيات. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.